لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ذكرنا فيما سبق من صفات الله عز وجل في مفتتح سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، واليوم إن شاء الله عز وجل مع الصفة الرابعة والأخيرة ذي الطول. الله عز وجل من أسمائه كما ورد في سنن الترمذي في حديث سرد الأسماء ذو الطول سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. الطول معناه القدرة والغنى، كما في قول الله عز وجل: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، يعني أصحاب الغنى والقدرة. وكما في قوله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، يعني من لم يستطع منكم قدرة وغنى على نكاح الحرائر. والطول أيضا معناه المن والفضل، معناه المن والفضل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع في صبيحة يوم جمع يوم مزدلفة: إن الله عز وجل تطول عليكم في يومكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل. تطول عليكم أي من عليكم وتفضل عليكم. فالطول أيضا كما هو القدرة والغنى هو الفضل والمن. والفرق بين الفضل والمن أن المن عفو ومغفرة للذنب، وأما الفضل فإحسان غير مستحق. فإذا قلنا الله عز وجل هو ذو الطول فمعناه أنه هو سبحانه الذي يعفو عن زلات عباده، المتفضل عليهم ابتداء، المنعم عليهم بغير استحقاق، المحسن لهم في عطائه، الواهب لهم من فيض جوده، عظيم المنن، شديد الكرم، كثير النعم، لا يحصي عباده ثناء عليه ولا يطيقون شكر نعمة واحدة من نعمه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فما من خير عند عباده إلا منه، ولا حول ولا قوة لهم إلا به، ولا يجلب لهم نفعا ولا يدفع عنهم ضرا إلا هو سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه، أي وحده، فإليه تجأرون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن توحيده وإخلاص العبادة له. قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك كان أعرف الخلق بالله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام في صلاة الليل مثنيا على ربه: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك. هذا ربنا ذو الفضل سبحانه، ذو الفضل والطول سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. من أعظم من الله طولا وكرما؟ من أكثر منه مننا ونعما؟ أرحم بعباده من أمهاتهم اللائي ولدنهم، يبارزونه بالمعاصي والأوزار وهو يرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار، يخلق ويعبد غيره ويرزق ويشكر سواه، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أفقر شيء إليه. إذا تقرب العبد منه شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإذا أتاه يمشي أتاه عز وجل هرولة، أكرم من سئل وأوسع من أعطى وأحق من عبد، لا يطاع إلا بفضله ولا يعصى إلا بأمره، يطاع فيشكر ويعصى فيستر ويغفر. هذا ربنا تبارك وتعالى ذو الطول والفضل العظيم، هذه الصفة من صفات الله عز وجل ذو الطول، تستوجب على عباده محبته ورجاءه وحسن الإقبال عليه، وتستلزم منهم إجلاله ومراقبته والحياء منه وصدق التوكل عليه، وتستجلب منهم شكره وتمجيده وحسن الثناء عليه، حتى يكون شعار أحدنا كما قال نبي الله سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه الصفة كما تأخذ بيد العبد حتى يحسن عبادة ربه، فإنها كذلك تدله على الإحسان لخلقه، كما تفضل الله عليك فتفضل أنت على المساكين والمحتاجين، كما أحسن الله إليك فأحسن أنت إلى خلق الله عز وجل، كما قال قوم موسى لقارون: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المحسن، إن الله لا يحب المفسدين. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. من فعل ذلك آمنه الله من عذابه وزاده من طوله وإنعامه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وكان الله شاكرا عليما. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا إنما ينتفع به العبد نفسه، وأما الله ذو الطول فهو الغني الحميد الكريم سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، كما قال سليمان أيضا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وبركم وفاجركم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم وبركم وفاجركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل مسألته، هذا هو الطول والفضل العظيم، فسألني كل مسألته فأعطيته إياه ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أكثر الناس للأسف يضيعون حق الله بعد أن يتفضل عليهم ويحسن إليهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. قال الله عز وجل: وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقليل من عبادي الشكور. ومن ضيع هذا الحق الواجب فقد خاب وخسر، ولا يلومن إلا نفسه إن حل به العذاب. ومن يبدل نعمة الله كفرا فإن الله شديد العقاب. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ جهنم يصلونها وبئس القرار. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولا يظلم ربك أحدا. هذا هو ربنا تبارك وتعالى ذو الفضل والمن والعطاء الواسع والهبة الكريمة. اعبدوه ترجع فائدة عبادتكم إليكم في الدنيا قبل الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هكذا تجمع هذه الآية: غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. تجمع هذه الآية قلب العبد المؤمن على ربه، تأخذ بيديه وناصيته فتدخله على الله عز وجل خائفا راجيا، راغبا راهبا. وهذه هي العبودية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. يجمع العبد بين الخوف والرجاء، ولكن من بشريات هذه الآية أن الرحمة أرجح من العذاب وأنها مقدمة عليه. فقد ذكر الله عز وجل في جانب العذاب صفة واحدة: شديد العقاب. وأما جانب الرحمة فذكر ثلاث صفات: غافر الذنب، قابل التوب، وذو الطول. بدأ بالرحمة وبها ختم، فالحمد لله الذي بشرنا ورجانا ومع ذلك لم يؤمننا من مكره، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، هذا ربنا تبارك وتعالى يعرفنا بنفسه في كتابه، فأقبل على الله عز وجل وعلى كلامه في كتابه تدبرا وتفهما تعرف من تعبد. الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كتب عنده كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي تسبق غضبي. وفي حديث آخر: إن رحمتي تغلب غضبي. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تسبق غضبه. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات،